وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فما زلنا مع سورة النبأ، سورة عمة، سورة المعصرات، ووقفنا عند قول الله تبارك وتعالى: إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا. وقفنا هنا، ها؟ لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا، أخذناها. أي نعم. طيب، قول الله تبارك وتعالى: إلا حميما وغساقا. فذوق قول الله تبارك وتعالى: إن جهنم كانت مرصادا للطاغين ما بقلنا مرصادا، أي مرصدة متحفزة، كما قال الله تبارك وتعالى يوم يقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. للطاغين مآب، قلنا الطاغون هم الذين تجاوزوا حدودهم. مآب أي مرجعا. لابثين فيها أحقاب أي ماكثين فيها مددا طويلة غير متناهية. لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا. وقلنا البرد قال بعض أهل العلم هو النوم، وقال بعض أهل العلم هو ما يعني يضاد الحر الذي يعيشونه، أو برد العيش وهو النعيم. لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا، أي ولا شرابا يتنعمونه، وإلا هم يشربون الحميم ويشربون الغساق والعياذ بالله. لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا. الحميم هو الشيء الحار، الشيء الحميم هو الحار، ولذلك نحن نقول حميت الماء، يعني إيش؟ سخنته. ويقول الله تعالى: وظل من يحموم، أي من حر شديد. ومنه سمي الحمام حماما، ويقول أخذت حماما، أي ماء إيش؟ دافئا ساخنا. فالحميم هو الشيء الحار. إلا حميما، أي إلا ماء حارا وغساقا. والغساق قيل هو صديد أهل النار، وقيل الغساق هو الزمهرير. وعذاب أهل النار إما أن يكون شديد الحرور، وإما أن يكون شديد البرودة، وهو ما يسمى بالزمهرير. وقيل الغساق هو الزمهرير. إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا، أي هذا الجزاء موافق لما كانوا يقومون به في هذه حياة الدنيا، جزاء وفاقا، أي لم يظلمهم الله تبارك. إن الله لا يظلم مثقال ذرة، سبحانه وتعالى. إنهم كانوا لا يرجون حسابا، أي ما كانوا يظنون أنهم سيكون يوم قيامة ويحاسبون فيها. وذلك كانوا يكذبون بيوم الدين، يقولون أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون، فكانوا ينكرون هذا اليوم. إنهم كانوا لا يرجون حسابا، وكذبوا بآياتنا كذابا، أي تكذيبا شديدا. وكذبوا بآياتنا كذابا، ثم إيش؟ وكل شيء أحصيناه كتابا، أي كل شيء مكتوب، كما قال: وكل شيء فعلوه في الزبر. وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. فالله تبارك وتعالى أحصى كل شيء عليهم. وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا، كما قال الله تبارك: كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. وقال: كلما خبت زدناهم سعيرا. وإذا قال بعض السلف، جاء عن عبد الله بن عمرو وجاء مرفوعا عن النبي ولا يصح، أنه ما من آية أشد على الكفار من هذه الآية، وهي قول الله تبارك: فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. يعني هم الآن في العذاب الذي هم فيه يخافون من الذي سيأتي، وهم في العذاب الذي هم فيه. وهذا قريب من قول الله تبارك وتعالى عن الكفار وهم يعذبون في قبورهم، يقولون: من بعثنا من مرقدنا هذا. فهم يرون ما هم فيه من العذاب مرقد في مقابل ما سيأتيهم من العذاب في نار جهنم أعاذنا الله وإياكم منها. بعد أن ذكر الله تبارك وتعالى هذه الأحوال لأولئك القوم، وهذا يعني عادة، هذه عادة الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز أن القرآن مثاني، إذا ذكر أهل النار ذكر أهل الجنة، إذا ذكر المسيئين ذكر المحسنين، إذا ذكر الشر ذكر الخير، إذا ذكر الحرام ذكر الحلال، وهو ذلك كان القرآن مثاني. قال إن للمتقين مفازة. المتقون هم الذين جعلوا بينهم وبين النار وقاية. التقوى من الوقاية، التقوى من الوقاية، وهم من جعلوا بينهم وبين النار شيئا يقيهم، وهي أعمالهم الصالحة.